المصري وإن كان أحمل هذا يكون لكم الذكر القديم في يبلغ على مسامع حضرتكم فاضل في شيخ مصطفى أحمد مهرطش القارئ المعروف بالمدرسة العربية وجميع الكلام الإسلامية والمبرد الرياضة في غير ربي بسم الله الرحمن الرحيم يا المتقين يا رب سلم يا رب سلم عليك ابدا امرهم ما يستووا ابدا الله الله الله يا جميل والله شيخ مصطفى تعاليك الله الله الله واتقوا الله يا Yeah. حلو يا شيخ مصطفى. تعليك يا شيخ مصطفى. الله الله الله. نفحات اخر الليل. واتقوا الله. يا رب يا رب اجعلنا من المتقين. واتقوا الله. جمال ده يا شيخ مصطفى. اشرح صدرك يا رجل. اشرح صدرك يا شيخ مصطفى. الله الله. ولا سبم يا رب يا رب سبم يا رب. ولا جميل يا شيخ مصطفى. لا الله الله الله لا عليك. لا أعلم الله يا الله عليك شيخ مصطفى حلو يا شيخ مصطفى قوي قوي قوي Oh! الملك. يا شيخ مصطفى تعليك الله الله الله الله الله نفحات ابويا الشيخ عبد الرحمن عبيد الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه وجعل اسعد ليله له يا رب عليك والله شيخ الصفا بركة بركة شيخ مصطفى مصطفى عليك. جميل عليك. جميل طيبت عليك يا شيخ مصطفى عليك شيخ مصطفى فرح من شيخ زين يا شيخ مصطفى الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى الله يرضى عليك هتهبلنا الليل لا مش عايزين نهبل ما عندنا تهبلنا يعني تبسطنا هي كده بسطنا يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رحيم يا رب الله ما اعرفش حد قوي. نصوح يا شيخ مصطفى ربنا تقبل منك نعم امورنا عايز مني حاجة ها اه حاضر الساعة 12 حكم أشرف عبد الرزاق عيسى أشرف عبد الرزاق عيسى يعني بقى من الشيخ صور مثل عشان طبعا مدرين المركز الشيخ عبد الرحمن وكده امور برضه